الورع شيء مفروغ من الورع، لا تقربه. لا صحيح، مو بصحيح، لكن إذا كنت محتاج لهذا الكتاب، لو أن شخصا احتبس فرسا في وقتنا الحاضر في سبيل الله ينفع ولا ما ينفع؟ ها؟ ينفع؟ تغزو عليها أنت؟ في الأماكن الوعرة اللي لا تصل إليه السيارات، افترضنا أنهم سهول ما عندهم شوارع مسافلته، ها؟ ينقل، ها؟ شلون؟ إيه ما يخالف، لكن الآن ما يستفاد منه. ترض أنه حبس على جهة لا يمكن أن تستفيد منه، ها؟ وشو؟ وشو الحي؟ في سلاح ميت؟ إيه لا لا، يصرف في جنس مركوب، يصرف في مركوب. وشو؟ تخصه، لكن إذا تعطلت منها ما يخالف، هذا ما في غيره هك الوقت. الساعة إذا جاء على عيون الرأس، لكن الآن إذا وجد من يستفيد منه انتهى الإشكال. ها؟ أول ما جاءت السيارات البونيتات الصغيرة ذي الداتسون والهيلوكس كانت تباع 5,000-6,000 كل وقت، وكان الحمار أكرمكم الله قبل مجيئها بقليل بهذه القيمة. شو؟ ما هي فيها ندرة، لكنها الحاجة ما في وسيلة غيرها. فلكل زمان دولة ورجال، الآن ما تستطيع أن تستعمل الدواب والآلات المستعملة سابقا في مقابل الآلات الحديثة. شو؟ هو إذا كان لها مجال فلا مانع، قد تستعمل في الجهات الوعرة. البرذون يقول ما يستعمل في الجبال والأماكن الوعرة، والسيارات ما تركها. تبقى النص إلى يوم القيامة نذكر في حصائي نص خير معبود من أصحاب إلى يوم القيامة، الغنيمة هو الأجل. ما يخالف الغنيمة، الغنيمة يبقى الأجل، أجل أربطها ببيتك وخلاص، ما يخالف. تبي تمتلئ ثاني النص وتجعله في بيتك، الله يقويك. ها؟ طبعا انا قال الشيخ والله الاجل مقدر على الفرس ورسه وعلى السياره، هي في مكانه، في هي بديل عنه بل افضل منه. ها؟ الان لو يوجد شخص في سرعته اسرع من الدابه، وكما سيأتي للراكب 3 أسهم، سهمان لفرس وسهم له، والراجل سهم واحد، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابن الأكوع مثل الركبان، لأنه سريع يسبقهم، يسبق الركبان. فالمسألة مسألة معنى، مسألة لفظ. وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله، المسجد إذا ضاق بأهله، مسجد ضاق بأهل الحي، فإنه يباع

هو إذا كان في الأراضي شح وأمكن عمارة طوابق وقامت بالحاجة فلا تكون هناك حاجة تدعو إلى توسعته وكفت مسألة لا مانع من إقامة الطوابق. وين هو الوقف الأول يبنى عليه أدوار؟ لا هو يقول أحسن الله إليك إذا كان الهيكل الإنشائي الأول لا يحتمل دور آخر يهد ويعاد وش المعنى يهد؟ يقول هل يؤثر هذا على أجر الواقف الأول؟ لا الأجر الواقف الأول على حسب نيته وهو بقاء هذه الأرض وقف وحبس لله جل وعلا إلى يوم القيامة فأجره ثابت إلى يوم القيامة. بعض الجهات من طبع الناس بخير يكون مساجد يمكن بينها ثلاث أمتار يلزم الأخير بالبيع بعد الأوقف يعني لا مع عدم الحاجة إليه مع عدم الحاجة تصير تعطلت منابع وأقف تعطلت منابع في الأصل ألا يوقف في هذا المكان يبحث عن مكان يحتاج إليه فيه. قال ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها وعينها أضحية اشترى أضحية بألف ريال وعينها قال هذه أضحية أو قال هذا هدي تعينت بالتعيين فوجد أفضل منها بألفين مثلا وقال أنا هذه الأضحية هذه أفضل وأكثر أجر أشتري هذه فالأولى تباع لأنه ضحى بأفضل منها. لكن لو قال هذه أضحية بألف وجاب الله وحدة أرخص منه وأطيب لحم ومدري كذا صغيرة ومدري إيش 500 ريال تباع الأولى ها ما تباع مهما كان قيمتها وقف قيمتها أضحية. أحسن الله إليك. شخص بنى في ناحية من بيته مسجدا لأهل الحي وفتحه لهم ثم رأى أهل الحي أن يقيموا مسجدا خارج البيت ونيته الوقف ونيته مسجد خلاص. لكن الآن لما بني هذا المسجد لأنهم يفرقون بين المساجد والمصليات التي تكون في المصالح والدوائر الحكومية والمحطات وهذه لا إذن لا بنية الوقف لكن فهي مع مكانها. لكن الآن يعتبر تعطل المسجد ببناء المسجد الآخر فهل يشتريه لنفسه ويضع القيمة في هذا المسجد الآخر أو في مسجد غيره؟ إذا كان محتاجا إليه فهو أحق به بقيمته بقيمته. أجر الجماعة الأصل المسجد هذا الأصل والمصلى وليس بمسجد لأنه مسجد حاجة. دواب الجماعة المصلى نفسه المصلى أحكامه تختلف عن أحكام المسجد الأصل لا مثل الدوائر الحكومية هذا مسجد حاجة مساجد لها معالمها ومحاريبها ومنايرها مساجد. الشيخ صلى الله عليه وسلم في وزارة نصلي في المكان اللهم صل وسلم تحت الدنيا هل أمر أن نصلي في الجماعة إذا لم يخشى من ضياع العمل فالأصل المسجد إذا خشوا يتفرقون الموظفين واحد يروح يمين واحد يسار واحد يصلي واحد يصلي بمكتبه ويصلي جماعة مثل هؤلاء يجمعون في مصلى واحد. مصليات المؤقتة يا شيخ دي جنب المساجد الآن عند المحطات هذه. مساجد مؤقتة من ريث ما يتم بناء المسجد مثلا؟ لا لا لا لا, لا أقصد من جهة الأجر جنبها مساجد كثيرة لكن عادة من حين يؤذن يقيم مباشرة فيستعجلون للصلاة. عند الحاجة المحلات التجارية والتي في مصالحهم لا بأس. إذا تعطل شيخ المصلحة مصلحة الواقف مع مصلحة الجماعة. جماعة لأنه الوقف أخرجه من ماله.